بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتوقفنا عند المسألة الثامنة، فقد سئل رحمه الله عن لبن الميتة. قال رحمه الله: فصل. وأما لبن الميتة وإن فحتها ففيهما قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أن ذلك طاهر كقول أبي حنيفة وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثاني أنه نجس كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. أما بالنسبة للبن الميتة فواضح وظاهر، إذا ماتت هذه الشاة أو البقرة أو هذه الناقة وفي ضرعها لبن، هل يجوز الاستفادة من هذا اللبن بمعنى أنه طاهر وليس بنجس، أم أن هذا اللبن بسبب موت هذه الشاة أو البعير أو الناقة أو البقرة يكون نجسا؟ ذكر المؤلف قولين في المسألة، وأشار إلى أمر وهو ما يتعلق بالإنفحة. الإنفحة لأنه قال: وأما لبن الميتة وإنفحتها. الإنفحة هي بالنسبة للجدي الصغير السخلة، هذه يستخرجون منها ما يعرف بالكرش، ويقال أيضا كرش، والتي هي بالنسبة للإنسان المعدة. فإذا جاء إلى الجدي الصغير الذي لا يأكل ولا يشرب إلا اللبن، وهذا الجدي أو السخلة هذه المعدة التي هي الكرش، لأن الكرش لا يقال كرش إلا إذا كان يأكل أكلا، بمعنى أن هذه الماعز أو الشاة ترعى وتأكل كذلك الحشيش والبرسيم. أما إذا كانت سخلة صغيرة أو جديا ولم يأكل شيء من الطعام فهذا يسمى إنفحة. فهل هذه الإنفحة التي تستخدم أيضا في ماذا؟ توضع في اللبن كما سيذكر المؤلف، يؤتى بهذه الإنفحة وتوضع في اللبن فيصير جبنا. والأنافيح هي جمع إنفحة، هي يعني قطعة صغيرة لونها أصفر تستخرج من السخلة وتوضع في اللبن حتى يصير جبنا. فإذا ماتت الشاة أو ماتت كذلك الناقة أو البقرة، هل يجوز الاستفادة من هذه من هذا اللبن الذي في ضرعها؟ وهل يجوز الاستفادة من هذه الإنفحة التي قد توضع في اللبن فيصير جبنا؟ ذكر المؤلف في المسألة قولين. القول الأول، ذكر القول الأول أنه طاهر، قال كقول أبي حنيفة وغيره، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. إذن ذكر أن أبا حنيفة ممن يرى طهارة ذلك، وفي الدرس الذي مضى اطرد قول أبي حنيفة في هذه المسألة، فأبو حنيفة رحمه الله يرى طهارة الشعر والظفر والقرن وكذلك الصوف والأوبار وكل ما يتعلق ببهيمة الأنعام. فهنا المؤلف عليه رحمة الله أشار أيضا إلى أن قول أبي حنيفة كذلك في اللبن، أن لبن الميتة أيضا طاهر، وقال هي رواية عن أحمد، وإن كانت هي ليست المذهب في الحقيقة. القول الثاني هو قول الجمهور أن لبن الميتة نجس وليس بطاهر، قال كقول مالك والشافعي والرواية الأخرى عن أحمد، وهي المذهب. إذن مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد أنه نجس، ومذهب أبي حنيفة أنه طاهر. ولهذا حتى يستبين الأمر نفصل في المسألة أكثر، فنقول اللبن إما أن يكون من حيوان مباح وإما أن يكون من حيوان غير مباح، يعني كالحمار وغيره الذي لا يحل أكله. إن كان من حيوان مباح فهو حلال، وإن كان هذا اللبن من حيوان غير مباح فهو محرم. لماذا؟ لأن اللبن في حكمه هو في الحقيقة تابع لحكم اللحم في إباحة تناوله وعدمه، وهذا معروف عند العلماء كلهم. هذا بالنسبة لو كان الحيوان حيا. إن كان الحيوان قد مات وفي ضرعه لبن فهنا يأتي الخلاف، لأن الكلام عن لبن الميتة. فإن كان اللبن من ميتة وهذه الميتة هي في الحقيقة من الحيوان المباح كبهيمة الأنعام بقرة أو شاة أو ناقة، فيأتي الخلاف بين أبي حنيفة والجمهور. فأبو حنيفة يرى أن هذا اللبن مباح حتى وهو في ضرع الميتة. لماذا؟ لأنه طاهر ولا يتنجس مع الميتة، بخلاف الجمهور الذين يرون أنه نجس فلا يجوز شربه، وإن كانت كما أشرنا من الميتة المأكولة، ما دام أنها ماتت ولم تذكى بالذكاء الشرعية فلبنها نجس. ثم قال رحمه الله: وعلى هذا، يعني على هذا الخلاف وهذا النزاع الذي بين الفقهاء، إن بنى نزاعهم في جبن المجوس، أي الخلاف نفسه في لبن الميتة وفي إنفحة الميتة، كذلك في جبن المجوس. قال: فإن ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة. فإذا صنعوا جبنا والجبن يصنع بالإنفحة كان فيه هذان القولان. أما بالنسبة للذبيحة، ذبيحة المجوس، فمن الفقهاء من نقل الإجماع على حرمتها، لأن المجوس ليس بمسلم ولا بكتاب، فإذا ذبح المجوس أو ذبح الوثني فذبيحته لا تجوز وحرام. فهنا قام الإجماع على حرمة الذبيحة، وممن نقل الإجماع البيهقي رحمه الله في كتابه السنن، بعد أن أشار إلى حديث يحرم ذبيحة المجوس، وإن كان هذا الحديث مرسل لا يصح، قال: مع ذلك الإجماع قد قام على حرمة ذبيحة المجوس. وممن نقل الاتفاق أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني، إلا أنهم يشيرون إشارة إلى أنه عرفت المخالفة عن أبي ثور. أبو ثور من الفقهاء المعروفين، كان في أول أمره شافعيا، ثم بعد ذلك قالوا صار مجتهدا وله آراءه الخاصة به، من آرائه التي خالف فيها الصواب أنه كان يرى جواز ذبيحة المجوسي وصيده، حتى إن الفقهاء أنكروا عليه هذه المسألة ورأوا أنه قد أخطأ في ذلك. حتى إن أحمد بن حنبل رحمه الله لما قيل له ذلك أنكر على أبي ثور وعرض به، بل حتى إنه في بعض الروايات قال: لا يقول بهذا إلا أهل البدع. وكذلك إبراهيم الحربي أنكر على أبي ثور في جواز ذبيحة المجوس. إذن عرفنا أن ذبيحة المجوس حرام بالاتفاق، وإن كان شيخ الإسلام قال عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل إن ذلك مجمع عليه، وهذا هو الصواب، المسألة مجمع عليها، لأن أبا ثور لا يعتد بخلافه. لماذا؟ لأن قوله شاذ في المسألة، شذ رحمه الله في هذا. إذا عرفنا الآن أن هذا المجوس إذا ذبح هذه الذبيحة حتى وإن سمى الله عز وجل لا ينفعه، كما جاء عن في بعض الآثار عن السلف كابن عباس وغيره وطاووس وغيره، كانوا يقولون: وإن سمى الله فذبيحته هي ميتة. فلو جاء المجوس وذك هذه الذبيحة وذبحها ثم استخرج منها الجبن، يعني من لبنها، استفاد من لبنها، هي ميتة، هي ميتة، لأنه ذبحها وذكاته لا تحل وذبيحته لا تجوز. إذا كانت الذبيحة لا تجوز كذلك اللبن لا يجوز. مع ذلك شيخ الإسلام يشير إلى أن السلف كانوا يأكلون جبن المجوس، مما يدل على أنهم يعتقدون أن لبن الميتة يجوز وأنه طاهر، وإلا لما استفادوا من جبن المجوس. لهذا أشار إلى هذا النزاع، يقول: النزاع في لبن الميتة هو نفسه النزاع في جبن المجوس. قال: والأظهر، هكذا يقول رحمه الله، والأظهر أن جبنهم حلال أي المجوس، وأن إنفحة الميت ولبنها طاهرة، وذلك سيذكر الآن الأدلة على قوله الذي هو مذهب أبي حنيفة، انفرد بهذا خلافا للجمهور الذين يرون نجاسة لبن الميتة ويرون كذلك نجاسة الإنفحة. وقد أشرنا إلى معنى الإنفحة، قلنا الإنفحة هي التي تؤخذ من السخلة بعد موتها، تموت هذه السخلة الصغيرة فيؤتى بهذا ما يعرف بالمعدة عند الإنسان أو يعرف بالكرش عند الغنم والبقر التي تأكل، وقد أكلت كذلك البرسيم وأكلت الحشيش، فيرون أن هذه الإنفحة طاهرة، أبو حنيفة ووافقه شيخ الإسلام. يستدل شيخ الإسلام على هذا بفعل الصحابة، انظروا ماذا قال. قال وذلك لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، هذا هو الدليل الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر، فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا، فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز. هذا الدليل هو الذي استدل به من أجاز لبن الميتة وأجاز جبن المجوس. وقبل ذلك من أدلتهم على الجواز هي قول الله عز وجل، وسيذكر هذا شيخ الإسلام، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. استدلوا بهذه الآية كما سيذكر شيخ الإسلام. ما هو وجه الاستدلال من هذه الآية؟ قالوا الله عز وجل وصف اللبن بكونه خالصا، فيقتضي أنه لا يشوبه شيء من النجاسة، ما دام أنه موصوف بهذا هو خالص فلا نجاسة فيه، وكذلك وصفه بكونه سائغا للشاربين، ولو كان حراما لما قال سائغا للشاربين، لو كان نجسا لما قال سائغا للشاربين، وكذلك أن الله يمتن على عباده في هذه الآية، لأن الآية خرجت مخرج المنة، ودائما وأبدا المنة لا تكون بالحرام، لا تكون إلا بالحلال. ولهذا شيخ الإسلام أشار إلى فعل الصحابة أنهم لما فتحوا بلاد العراق أكلوا الجبن، جبن المجوس، ويؤكد ذلك ما صح عن الصحابة. عمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه ذكر له الجبن، فماذا قال؟ قال سموا عليه وكلوا، لأنهم قالوا له إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فلما قيل له أنها تصنع من أنافيح الميتة نصوا على أنها من الميتة، قال سموا عليه وكلوه. عمر رضي الله عنه خليفة راشد، وفي هذا الأثر عن عمر وهو صحيح عند ابن أبي شيبة أكد جوازه وأنه حلال. كذلك جاء عن غيره، جاء عن ابن عباس وإن كانت اختلفت الرواية عنه، سئل عن الجبن أيضا فقال ضع السكين واذكر اسم الله وكل كما عند ابن أبي شيبة. وبعض الصحابة كما أشار شيخ الإسلام يقول إن بعض الصحابة قد يخالفون في ذلك، قال هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ يقول لأن الذين أفتوا من الحجاز وليسوا من العراق، وأهل العراق أعلم بذلك، هم الذين قالوا إن الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا من جبن العراق، ومعروف أن العراق كان فيها المجوس الفرس، هذه البلد كلها كانت تبع الفرس وهم مجوس. ولهذا جاء أيضا وذكر هذا شيخ الإسلام أثر سلمان، انظروا ماذا يقول رحمه الله، قال فإن المجوس كانوا ببلادهم يعني في العراق ولم يكونوا بأرض الحجاز، ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي، وسلمان فارسي، وكان نائب عمر بن الخطاب على المدائن، وكان يدعو الفرس إلى الإسلام، قد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث مر معنا وهو عند أبي داود وغيره، واختلف العلماء في وقفه ورفعه، وهو ثابت عن سلمان رضي الله عنه، وصحح بعض أهل العلم كالألباني وغيره رحم الله الجميع، قالوا بأنه حديث حسن مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أخرجه أيضا الترمذي في جامعه، وأشار الترمذي إلى هذا الخلاف، بل أشار إلى أن البخاري أيضا رحمه الله ممن كان يرى أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على سلمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا من الأدلة، أثر سلمان وأثر عمر وأثر ابن عباس، وكذلك جاء عن ابن مسعود، وإن كان أثر ابن مسعود قيد جواز الجفن في المسلم وأهل الكتاب، يعني ما أشار إلى المجوسي. ابن مسعود سئل كما عند ابن أبي شيبة، قال رضي الله عنه: لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب، لأنه يرى أن أولئك، أعني المسلمين وأهل الكتاب، هم الذين تحل ذبائحهم، فإذا كان هؤلاء تحل الذبيحة عندهم لأنهم يذكون وقد أباح الله عز وجل ذبيحة أهل الكتاب، هم الذين أيضا يباح الجبن. أما إذ كان غير ذلك الوثني والمجوسي فهذا لا تؤكل، لا يؤكل جبنه. لماذا؟ لأنه لا تؤكل ذبيحته. إذن ابن مسعود خالف، والصواب كما أشار شيخ الإسلام تيمية هو أن الصحابة أكلوا جبن الفرس، جبن أهل العراق، وكانوا مجوس، ويؤكد ذلك فتوى عمر رضي الله عنه وهو خليفة راشد، قد صح عنه كما أشرنا إلى ذلك، بل صح وجاء أيضا عن عائشة بإسناد حسن أنها سئلت كذلك، جاءتها امرأة فقالت لها: جاءنا جبن من العراق، فأرسلوا إلى عائشة، فقالت عائشة: كلي وأطعميني، كما عند ابن أبي شيبة، وله كذلك شاهد عند البيهقي. وهكذا ابن عباس سئل رضي الله عنه، قالوا له: إننا نضع الأنافيح، أنافيح الميتة، كما سئل عمر، فقال ابن عباس، وقد أشرت إلى أن ابن عباس له روايتان، هذه هي الرواية الثانية التي تخالف، فقال: لا تأكلوه إذن، لا تأكلوه إذن. إذن ابن عباس وابن مسعود كانوا لا يرون أن جبن المجوس وجبن أهل العراق لا يرون أنه يؤكل، بخلاف عمر وبخلاف عائشة، وكذلك ابن عمر، فقد وافق ابن مسعود ووافق ابن عباس، فقد كان يسأل فيقول رضي الله عنه: كلوا جبن المسلمين أو ما صنع المسلمون وأهل الكتاب، كما جاء عند البيهقي وغيره. وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه إبراهيم الحربي في كتابه الغريب، غريب الحديث. إذن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم يعني حصل بينهم شيء من الخلاف، وإن كان الخليفة الراشد وهو أعلمهم وأفقههم عمر رضي الله عنه أجاز ذلك. إذن شيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر أثر سلمان وهو يوافق أيضا أثر عمر، قال: ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب، فإن هذا أمره بين، يعني لما سئل سلمان وسئل عمر وسئلت عائشة عن جبن أهل العراق ليس المقصود به جبن المسلمين، لأن هذا لا يسأل عنه أحد، من يسأل عن جبن المسلمين؟ ولا يسألون أيضا عن جبن أهل الكتاب، لأنهم يعرفون أنه حلال بنص القرآن. إنما كان السؤال عن المجوس وعن أهل العراق، وهذا ما يريد أن يبينه شيخ الإسلام، لأن هنا هو محل الاستدلال. لهذا قال: وإنما كان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلها، وإذا كان قد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هذا الحديث صح مرفوعا ليس من قول سلمان، إنما هو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن كان كذلك فهذا يدل على أن الحجة فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو صح الحديث مرفوعا، وقلنا بما قاله بعض العلماء كالشيخ الألباني وغيره أنه صح الحديث وقد جاء عند الترمذي، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السمن والجبن والفراء، فقال: الحلال ما أحل الله. الحديث رواه الترمذي، رواه ابن ماجة، عند البيهقي كذلك في سننه، لهذا قال شيخ الإسلام انقطع النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم أن الشيخ الألباني حسنه، وإن كان البخاري سأله تلميذه الترمذي رحمه الله كما في جامعه عن هذا الحديث، سأله عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا، يعني أن الصواب عن سلمان موقوفا. لماذا؟ قالوا لأن المرفوع من طريق سيف بن هارون البرجمي، وسيف بن هارون كما ذكر البخاري نفسه أنه مقارب الحديث، هكذا قال مقارب الحديث. ثم قال شيخ الإسلام تيمية وأيضا فاللبن والأنفحة لم يموتا، هذا الدليل الثاني بعد أن استدل بفعل الصحابة وذكر أثر سلمان وأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وذكر أيضا أن الحديث لو صح مرفوعا لانقطع النزاع بقول النبي عليه الصلاة والسلام، الآن يستدل بالدليل الثاني وهو النظر إلى هذا اللبن، هل هذا اللبن يقال أنه ميتة؟ فشيخ الإسلام كما أنه استدل على طهارة الشعر وطهارة القرن والظفر والصوف وكان يقول هذه كلها ليست ميتة، أيضا كرر الاستدلال هنا فقال رحمه الله فاللبن والإنفحة لم يموتا، يعني كيف نقول بالنجاسة وهما في الحقيقة لا يعتبران ميتة، وإنما نجسهما من نجسهما لكونهما من وعاء النجس. يعني الجمهور لما قالوا إن اللبن نجس إنما استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن هذا الضرع فيه اللبن وهو الوعاء وهو مع الميتة، إذن صار نجسا، هذا هو دليلهم. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا الاستدلال ليس في محله وسيبين ذلك رحمه الله. انظروا ماذا يقول، قال لكونهما من وعاء النجس فيكون مائعا في وعاء النجس، فالتنجيس يعني عند الجمهور مبني على مقدمتين، على أن المائع لاقى وعاء النجس، وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجسا، هذا هو دليلهم على التنجيس. يقولون اللبن في الضرع والضرع هو الوعاء والوعاء نجس لأنه ميتة، فإذا هذا المائع الذي هو اللبن لاقى هذا الوعاء النجس تنجس فصار نجسا، هذا دليلهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا رد على هذا الاستدلال، فماذا قال رحمه الله؟ قال فيقال أولا لا نسلم أن المائع ينجس بملاقات النجاسة، وهذا ما قد قرره في الماردينية نفسها عندما سئل في الأسئلة السابقة عن المائع إذا وقعت فيه النجاسة ما حكمه، هل بمجرد أن يلاقي النجاسة أنه ينجس؟ لهذا قال وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته، ويقصد بالسنة حديث الفأرة التي سقطت في السمن، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. فهو رحمه الله يلزمهم بما جاء في حديث البخاري حديث أبي هريرة حديث ابن عباس في روايته عن ميمونة، فيقول السنة قد دلت على طهارته لا على نجاسته، هذا أولا. ويقال ثانيا هذا الوجه الثاني في الرد، الملاقاة في الباطن لا حكم لها، كما قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فاستدل بهذه الآية على ماذا؟ على أنه سبحانه وصف اللبن بكونه خالصا فيقتضي ألا يشوبه شيء من النجاسة، هذا أولا. ثانيا أنه في الآية نفسها وصفه بكونه سائغا للشاربين، والحرام لا يسوغ للمسلم. ثالثا استدل بهذه الآية على أنه سبحانه من علينا، بماذا من علينا؟ من علينا بهذا اللبن وبهذا الشراب، قالوا إذن خرجت هذه الآية مخرج المنة، والمنة لا تكون بالحرام إنما تكون المنة بالحلال. فهذا هو الذي استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استدل به رحمه الله بهذه الآية، والاستدلال من ثلاثة أوجه كما أشرنا إليها. وإن كان الجمهور لم يسلموا في هذه الآية لم يسلموا بهذا الاستدلال وناقشوه من عدة أوجه أيضا، لكن الصواب أن فعل الصحابة حين أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن في العراق، ومعروف أن الجبن يعمل بالإنفحة، والإنفحة قد شرحناها وبيناها وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن، ومعروف أن المجوس ذبائحهم ميتة، والصحابة أكلوا الجبن مما يؤكد أن اللبن والجبن ليس ميتة، بل عدوه طاهرا وأباحوه وأكلوه رضي الله عنهم، بل وعلى رأسهم عمر الفاروق وهو خليفة راشد صح عنه كما عند ابن أبي شيبة. كذلك هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، قال العلماء هنا اللبن يلاقي نجاسة باطنية فكان طاهرا كاللبن من شاة حية. أليس اللبن عندما يخرج من بين الفرث ومن بين الدم أليست هذه نجاسة باطنية وهو الدم؟ مع ذلك يخرج طاهرا، هذا في الشاة الحية يخرج من بين فرثها ودمها، لأن نجاسة الباطن لا حكم لها، بدليل أن المني طاهر لكنه من أين يخرج؟ يخرج من مخرج البول لكنه طاهر، فهذه النجاسة الباطنية لا حكم لها. وأكد ذلك شيخ الإسلام وختم هذه المسألة بقوله: ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه. أنت تصلي وتحمل صغيرا وفيه نجاسة، في بطنه نجاسة، مع ذلك تصح صلاتك. لماذا؟ لأن هذه نجاسة باطنية لا تؤثر ولا حكم لها، وهذا ما يستدل به كما أشرنا من الآية نفسها. إذن ختم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ختم هذه المسألة بعينها، وذكر رحمه الله أن الصواب والراجح هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا كما أشرنا من مفردات مذهبه، لكن صح عن الصحابة كعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وسلمان الفارسي رضي الله عنه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى السؤال التاسع وهو يتعلق بسؤر البغل والحمار. قال رحمه الله: فصل. وأما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به كمالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، والرواية الأخرى يعني عن أحمد أنه مشكوك فيه كقول أبي حنيفة فيتوضأ به ويتيمم، والثالثة أنه نجس لأنه متولد من باطن حيوان نجس فيكون نجس كلعاب الكلب. إذن هذا ما يتعلق بسؤر البغل وسؤر الحمار. ما معنى أولا سؤر البغل وما معنى سؤر الحمار؟ السؤر معناه بقية الطعام، بقية الشراب. فلما يقول الفقهاء سؤر الحيوان هل هو طاهر أو هو نجس، المقصود بذلك ما بقي من طعامه وشرابه إذا وضع لعابه ورطوبة، كذلك رطوبة فمه، فهو يأتي إلى الإناء والإناء فيه طعام وفيه شراب، فيضع فمه في هذا الإناء فيخرج من لعابه ورطوبة فمه في هذا الإناء، فما تبقى من هذا الطعام أو الشراب هل هو نجس؟ هذا السؤر الذي هو المتبقي هل هو نجس أم هو طاهر؟ هنا الخلاف بين الفقهاء. فأشار شيخ الإسلام إلى أن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول في هذه المسألة النجاسة، سؤر الحمار وسؤر البغل نجس، وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله، هو المعتمد، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، لأنه قال والثالثة يعني عن أحمد أنه نجس. وقد سبق إلى هذا طائفة من العلماء، سبق أحمد إلى ذلك مجموعة من العلماء كالتابعين كالشعبي والنخعي والأوزاعي وابن سيرين، وأيضا روي هذا القول عن ابن عمر، جاء عنه بإسناد صحيح أنه كان يكره سؤر الحمار رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط أنه كان يكره سؤر الحمار. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني هو أكثر أهل العلم عليه وهو الطهارة، أن سؤر الحمار وسؤر البغل طاهران. لماذا طاهران؟ سيذكر شيخ الإسلام الأدلة على ذلك. هذا القول هو مذهب الجمهور، أكثر الفقهاء على هذا من الصحابة والتابعين وكذلك الفقهاء، وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي، وأيضا هي رواية ثالثة عن أحمد اختارها جمع من الحنابلة كابن قدامة وابن تيمية وابن القيم، وكذلك من العلماء المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وقبلهم ابن سعدي رحم الله الجميع، كل هؤلاء على أن سؤر الحمار وسؤر البغل طاهر وليس بنجس. القول الثالث في المسألة وهو القول الأخير أنهم يقولون هو مشكوك فيه. مشكوك فيه، ماذا تقصدون بقولكم مشكوك فيه؟ وما هو الحكم إذا كان مشكوكا فيه؟ مشكوك فيه يعني لا يوجد نص صريح في نجاسته، لهذا الأحوط أن نقول أنه إذا توضأ من هذا الماء الذي هو السؤر، ما تبقى بعد أن شرب الحمار أو شرب البغل، إن توضأ منه عليه أن يتيمم لأنه مشكوك فيه. لهذا قال شيخ الإسلام والرواية الأخرى يعني عن أحمد أنه مشكوك فيه كقول أبي حنيفة فيتوضأ به ويتيمم. إذن هذه ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة. لما ذكر شيخ الإسلام القول الثالث قول أحمد بأنه نجس أشار إلى أدلة أحمد فقال رحمه الله لأنه متولد من باطن حيوان نجس فيكون نجسا كلعاب الكلب. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به الحنابلة، لأن هذا كما قلنا هو من مفردات مذهب أحمد وهي الرواية المشهورة على أن سؤر الحمار والبغل نجس. وفي الحقيقة هم استدلوا بحديث قد مر معنا وتكلمنا عنه بالتفصيل وهو حديث القلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث استدلوا به لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، ماذا قيل له؟ قيل له يا رسول الله الماء ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما عند أبي داود وغيره. وفي رواية قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال أحمد ومن معه والذين استدلوا على نجاسة سؤر الحمار والبغل قالوا النبي عليه الصلاة والسلام علق الحكم بالماء، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما قال عليه الصلاة والسلام لهم هذه السباع طاهرة لا يضركم، أقرهم أن هذا ما يحصل من السباع وينوبه من الدواب أن هذا نجس ليس طاهرا. لكن ما هو العبرة والمعيار في التنجيس؟ إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. لكن في الحقيقة هذا لا يدل على أن السؤر نجس، لأن هذا الحديث المقصود به البول، أنها تأتي وتبول وهذا الذي ينجس الماء، وكذلك بسبب الكلاب لأنها من جملة ما يرد في هذه السباع. فعلى كل حال هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم بسؤر الهرة بعد أن ذكر دليل أحمد، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا الحديث مر معنا وأشرنا إليه، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي في جامعه وأخرجه ابن ماجه في سننه، وقبل ذلك هو عند مالك في الموطأ وعند أحمد في المسند. فقال شيخ الإسلام فعلل طهارة سؤرها بكونها من الطوافين علينا والطوافات، وهذا يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، وهذا من حجة من يبيع سؤر البغل والحمار فإن الحاجة داعية إلى ذلك. فشيخ الإسلام يقول لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الهرة وسئل عن سؤر الهرة جعلها طاهرة وذكر العلة؟ ما هي العلة؟ إنها من الطوافين عليكم، أي هذه الهرة تكون معكم وتطوف في البيت وتدخل معكم وتخرج، فإذا كان كذلك فهي طاهرة. شيخ الإسلام يقول كذلك الحمار يكون معنا في البيت ويخرج معنا ونستفيد منه ونركب عليه، فإذا كانت العلة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة كذلك الحاجة تدعو إلى ذلك في البغل والحمار، فإذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك دل على ماذا؟ على اقتضاء الطهارة وأن هذا طاهر. هذه حجة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو مذهب الجمهور. واستدلوا أيضا ببعض الأحاديث وإن كان في الحقيقة هي ضعيفة لكن نشير إليها، يعني مثلا حديث أبي سعيد الخدري، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحياض التي بين مكة والمدينة، هي أحواض كبيرة كانوا يستفيدون منها لا سيما الحجاج، فسألوا قالوا له يا رسول الله تريدها السباع وتريدها الكلاب والحمير، فسألوا عن الطهارة بها، فقال عليه الصلاة والسلام لها ما حملت بطونها ولنا ما غبر طهور. يعني هذه التي هي السباع والكلاب والحمير إذا شربت أو أكلت فلها، إذا شربت من هذه الأحواض فلها ما شربت، أما ما بقي فهو طهور لنا ولنا ما غبر طهور. هذا الحديث عند ابن ماجة في سننه، وقد ضعفه العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، وهو حديث ضعيف في الحقيقة لكن جاء من قول عمر رضي الله عنه، جاء عنه أيضا أنه سئل عن ذلك، وقالوا أنه خرج مرة ومعه عمرو بن العاص فسألوه عن ذلك، فقال عمرو بن العاص لما خرج مع عمر وجد حوضا فسأل صاحب الحوض، قال له يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فعمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ قال لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. قالوا إذن هذا دليل على أن الحديث وكذلك أثر عمر يشمل الكثير ويشمل القليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له السباع وذكرت له الحمير فقال ولنا ما غبر طهور، لكن في الحقيقة لا يصح الحديث المرفوع ولا يصح كذلك أثر عمر. أثر عمر عند مالك في الموطأ وأخرجه عبد الرزاق كذلك في مصنفه، لكنه لا يصح، والسبب في ذلك أنه منقطع لأنه من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، وهو ما أدرك عمر وما أدرك هذه القصة فهو منقطع. وكذلك استدلوا أيضا بحديث جابر وهو قريب من حديث أبي سعيد الخدري، أنه سئل أيضا عن الحمر وهل نتوضأ بما أفضلت الحمر، فقال نعم وبما أفضلت السباع. هذا الحديث أيضا لا يصح، هو عند الشافعي في كتابه الأم وعند الدارقطني أيضا في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح. لكن أقوى ما استدل به شيخ الإسلام القياس، قاسوا قياسا على الشاه، قالوا الشاه وكذلك الهرة كلاهما حيوان يجوز الانتفاع بهما، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل سؤر الشاه وجعل سؤر الهرة جعلهما طاهرين، والهرة من الطوافين، قالوا كذلك الحمار هو من الطوافين. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يمكن الاحتراز من الهرة وهي في بيتك، فلما كان كذلك قال إنها من الطوافين عليكم. قال العلماء وكذلك الحمار وكذلك البغل يكون مع الإنسان ولا يستطيع ولا يمكن الاحتراز في الغالب منه. وقد يقول قائل لكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لحوم الحمر نجسة، توصفها بالرجس كما في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما الصحابة أخذوا الحمير وذبحوها وجعلوها في القدور، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أو أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، وفي رواية فإنها نجس، هكذا جاء في صحيح مسلم. قالوا إذن هذا نص صريح على علة التحريم وأنها نجس ورجس كما صرح الحديث، هذا يقتضي أن سؤر الحمار نجس. لماذا؟ لأن لحمه نجس، فكان لحمه لا يجوز وحرم الأكل منه لكونه خبيث. قال العلماء إذن يدل على أن سؤره لا يصح، أن سؤره نجس لا يجوز التوضؤ بالماء الذي هو بقي أو هو السؤر من هذا الحمار. لكن في الحقيقة قد يناقش هذا الحديث بأنه لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر؟ لأن اللحوم هي النجسة، فإذا كان إنما نهاهم عن لحومها التي في القدور وأمرهم أن تكفأ القدور يدل على أنه لا علاقة بالسؤر، يعني لا يلزم من ذلك أن تكون هي نجسة أن يكون سؤرها نجس، لأنها عندما طبخت ذبحت وصارت ميتة، لكنها الآن عندما يكون لها سؤر هي حية ليست ميتة، فهذا السبب أن النبي عليه السلام وصفها بالنجاسة، لأنهم ذبحوها والذكاء لا تنفع في الحمير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها نجسة لأنها ميتة. والكلام في هذه المسألة عن سؤر الحمار الحي. ولهذا شيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر حديث الهرة وبين رحمه الله أنه يقال إن سؤر الحمار وسؤر البغل هو يقاس على سؤر الهرة بجامع أن كل منهما يطوف معك فلا تستطيع أن تحترز منه، ولا شك أن هذا الكلام كلام صواب والقياس في محله. فالشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله قال بعد ذلك: والمانع يقول، يعني الذي يرى النجاسة، يقول: ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره. يعني أنتم تجيزون سؤر الحمار وتقيسونه على الهرة، ها هو الكلب نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لعابه نجس، مع أنه يجوز أن يقتني الكلب، يجوز أن يستفيد منه في أمور بينها الشارع، ككلب زرع أو كلب حراسة أو كلب حرث أو كلب صيد. قالوا إذن إذا كان يجوز الاستفادة من الكلب وكذلك اقتناء الكلب في هذه المواضع، لا يعني أنه يجوز سؤر الكلب، بل سؤره نجس. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن يغسل من لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء 7 مرات. قال شيخ الإسلام وهو يرد على هذا، قال: والمرخص يقول، والمرخص يقول يعني الذي يستدل على طهارة سؤر الحمار وسؤر البغل، يحتج فيقول: الكلب إباحته للحاجة، ولهذا حرم ثمنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا حرم ثمنه، بخلاف البغل والحمار فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين، والمسألة مبنية على آثار السباع وما لا يؤكل لحمه. ولا شك أن هذا التفريق في محله، فالكلب ليس كالبغل والحمار. لماذا؟ لأن الكلب الأصل فيه أنه لا يجوز بيعه، هذا أولا. ثانيا، الأصل في الكلب أنه لا يجوز اقتناؤه إلا لأشياء جاء بها الشرع وبينها الشرع، وهي كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزرع، بخلاف الحمار يجوز بيعه بالإجماع والاتفاق، كذلك البغل، كذلك البغل يجوز بيعه باتفاق المسلمين. ثم ختم كلامه رحمه الله وقال: المسألة مبنية على آثار السباع وما لا يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه. يعني هل يقال إن الحمار كالسبع أو أن الحمار غير ذلك؟ مبنية على هذه الآثار التي ذكرناها، أثر عمر وما جاء في الحديث المرفوع، وهي في الحقيقة كلها أحاديث ضعيفة لا تصح، لا يصح منها شيء. فلا شك أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور أن الحمار والبغل، السؤر بالنسبة للبغل والحمار يقاس على سؤر الهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها قال: هي من الطوافين. وكذلك الحمار والبغل، الإنسان يريد منهما الاستفادة فيكون من الطوافين. فختم شيخ الإسلام هذه المسألة واختار مذهب الجمهور، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.